إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا الذي ذكرنا لك من شأن عيسى عليه السلام هو الخبر الحق الذي لا كذب فيه ولا شك، وما من معبود بحق إلا الله وحده، وإن الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في تدبيره وأمره وخلقه. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن أعرضوا عما جئت به ولم يتبعوك فذلك من فسادهم، والله عليم بالمفسدين في الأرض وسيجازيهم على ذلك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل أيها الرسول، تعالوا يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى نجتمع على كلمة عدل نستوي فيها جميعا، أن نفرد الله بالعبادة فلا نعبد معه أحدا سواه مهما كانت منزلته وعلت مكانته، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعبدون ويطاعون من دون الله، فإن انصرفوا عن هذا الذي تدعوهم إليه من الحق والعدل فقولوا لهم أيها المؤمنون اشهدوا بأننا مستسلمون لله منقادون له تعالى بالطاعة. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يا أهل الكتاب لما تجادلون في ملة إبراهيم عليه السلام؟ فاليهودي يزعم أن إبراهيم كان يهوديا والنصراني يزعم أنه كان نصرانيا، وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية لم تظهر إلا بعد موته بوقت طويل، أفلا تدركون بعقولكم بطلان قولكم وخطأ زعمكم؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها أنتم يا أهل الكتاب جادلتم النبي صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم من أمر دينكم وما أنزل عليكم، فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم ودينه مما ليس في كتبكم ولا جاءت به أنبياؤكم، والله يعلم حقائق الأمور وبواطنها وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم عليه السلام على الملة اليهودية ولا على النصرانية، ولكن كان مائلا عن الأديان الباطلة مسلما لله موحدا له تعالى، وما كان من المشركين به كما يزعم مشركو العرب أنهم على ملته. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم هم الذين اتبعوا ما جاء به في زمانه، وأحق الناس أيضا بذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا به من هذه الأمة، والله ناصر المؤمنين به وحافظهم. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يتمنى أحبار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يضلوكم أيها المؤمنون عن الحق الذي هداكم الله له، وما يضلون إلا أنفسهم، لأن سعيهم في إضلال المؤمنين يزيد في ضلالهم هم، وما يعلمون عاقبة أفعالهم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لم تكفرون بآيات الله التي أنزلت عليكم وما فيها من دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون أنه الحق الذي دلت عليه كتبكم؟